راحوا الحبايب يا عمر دار الدمع يا عين يا عين راحوا وإحنا اجتمعنا على الذكر إخوان ما نمشي وفي كل خطوة بطل دم عناوين الأمل ويا ريت يوافين الأجل وافديك يا فلسطين يابا وفا وفا وفا وفا وفا وفا وفا يابا هلا سيدي هلا وسهلا أحس القعدة تستحلى هلا وسدر الوطن ديوانا يا طعم العنب أحلى هلا والزهد عنوانا هلا والزهد عنوانا كريم بذل شانا لو إنه ماله غير الروح يقدمها لضيفاً